شفتش عندك هات يزيك اللي خديه كلك حكايات منك شي مريت شفتش عندك هات يزيك اللي خديه كلك حكايات منك شي مريت خليني في حالي هكا معك يجرالي بش ناخو في بالي نلقاك انت خذي نلقاك انت خذي خليني في حالي هكا معك يجرالي بش ناخو في بالي نلقاك انت خذي نلقاك انت خذي وحكايتنا وفات منك شي مريض